روح فؤادك قد أتى رمضان. روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن فيه الرضا فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه والعفو والغفران.